يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة والتي جعلناها تحت عنوان شرح الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة. قلت سوف نمهد لهذه السلسلة الطويلة بالكلام أولا عن آداب طالب العلم، هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها كل من أراد أن يحصل العلم، هذه الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل من أراد أن يتعلم العلم. وهذا هو لقاؤنا الثامن مع آداب طالب العلم، وعنوان الموضوع في هذه الليلة الرضا باليسير. هذه هي الحلقة الأخيرة في آداب طالب العلم، وإن شاء الله تعالى سنخوض غمار الأربعين من اللقاء القادم إن شاء الله. من آداب طالب العلم الرضا باليسير، وقد ذكرت جملة من الآداب في السبع حلقات الماضية، الرضا باليسير، الاستعانة بالله عز وجل، التقليل من الطعام والمنام والكلام، طلب العلم مهما بلغ علمك، موافقة العمل للعلم، جملة من الآداب نأتي عليها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. ينبغي أولا على كل طالب علم أن يستعين بالله عز وجل وأن يكثر من الدعاء، يرجو ربه، يمرغ خديه في التراب، يسجد لله عز وجل ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. ورب العالمين قال لنبيه ابتداء ولكل من أراد العلم: وقل ربي زدني علما. وربنا جل جلاله علمنا أن نستعين به مع كل شاردة وواردة ومع كل حركة وسكنة، علمنا هذا في سورة نقرأها في كل يوم عشرات المرات في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وطلب العلم عبادة تحتاج إلى استعانة بالله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان يدعو ربه جل جلاله فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. الأصل في المسلم أن يتوكل على الله عز وجل، يبذل الأسباب ويعلن بتوكله العجز التام، ويعتمد اعتمادا كليا على الله عز وجل. ابن تيمية رحمه الله كان يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير. عشان يفسر آية واحدة يقولك ممكن أقرأ 100 تفسير حتى أشرح هذه الآية. ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله العظيم الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. يا مفهم سليمان فهمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم علمني. وكان يقول رحمه الله: إنه ليقف بخاطري المسألة فأستغفر الله عز وجل 1000 مرة أو أكثر من ذلك حتى ينشرح صدري وينجلي الإشكال. لازم كل طالب علم يخرج من حوله إلى حول الله، يخرج من طوله وقوته إلى قوة الله، يعلن عجزه التام ويعتمد اعتمادا كليا على الله عز وجل مع بذل المتاح من الأسباب. الأدب الثاني الرضا باليسير. لازم العالم لازم الشيخ لازم طالب العلم يرضى باليسير، ذلك لأن العلم يحتاج منا إلى نفقات كثيرة وإلى أوقات كثيرة، فلو لم يفرغ طالب العلم نفسه لطلب العلم، لو لم يرضى باليسير من الدنيا حتى يفرغ الجزء الأكبر من عمره لتحصيل العلم، فلن يصل أبدا، لن يصل. زمان كانت الدولة بتعطي لطلبة العلم رواتب وتوقف عليهم من أجل ألا ينشغلوا بالدنيا عن طلب العلوم الشرعية، إنما النهاردة طالب العلم عنده زوجة وعنده أولاد وعنده نفقات كثيرة، طيب لن يستمر، لن يصل. ما دمنا لا نوسع عليه، ما دمنا لا نفسح له في أبواب الرزق، لابد من الرضا باليسير. قال الإمام مالك ابن أنس: لا يبلغ أحدا هذا العلم حتى يضر به الفقر، لأنه هينسحب من الدنيا، هيرضى باليسير من قوت الدنيا، هيرضى باليسير من رزق الدنيا ليفرغ وقته للعلم. حتى لو أعطاه الله، طلب العلم يحتاج إلى نفقات. النهاردة أصغر طويلب علم عنده مكتبة معقولة، أقول بلا مبالغة، يحتاج إلى 50,000 جنيه على الأقل. هناك كتب كنا كطلبة علم نحلم أن نقتنيها وأكرمنا الله بها، ما فيش فلوس. هناك كتب بآلاف، كتب ب7,000 ب5,000 بآلاف. إن لم يرضى باليسير من الدنيا فلن يصل. ونقل الخطيب في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. إيه ده من تاني؟ الخطيب بيقول في الجامع: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. طبعا المقصود إن طالب العلم لابد أن ينقطع لطلب العلم، وطبعا هذا الكلام من باب المبالغة، بل المقصود منه إن لابد إن طالب العلم يجمع قلبه على العلوم الشرعية، يفرغ أكبر قدر من وقته لطلب العلم ولبث العلم حتى يصل. وليس معنى ذلك إن طالب العلم يبقى عالة يتكفف الناس، لا، كل مشايخنا كانت لهم أشغال، كلنا عملنا ونحن في الكليات، عملنا في أعمال يدوية حرفية. أنا شخصيا غسلت صحون كثيرة وأنا أدرس في الكلية، وكنت أخطب الجمعة، وكان لي تقريبا كل يوم درس تقريبا، ومع ذلك كنت أغسل صحون وأطباق في بعض المطاعم حتى أنفق على نفسي. لن ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. مش معنى كده إن الشيخ يبقى درويش، يبقى متسول، يبقى عالى على الناس، بل لابد له مع ذلك أن يسعى، أن يضرب في الأرض، لكن يرضى باليسير. يكون عنده قناعة. قال الشافعي رحمه الله: لا تشاور من ليس في بيته دقيق، فإنه موله العقل. يعني بيقول لك لازم يكون لك شغلة وبيتك عمران برضه. لا تشاور من ليس في بيته دقيق، فإنه موله العقل. أم سفيان الثوري كانت تقول لولدها الإمام سفيان وهو صغير: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. طيب واحدة بتغزل لها، بتغزل وتبيع من غزلها، الدراهمات اللي تكسبها قليلة جدا. سفيان كان يرضى باليسير، ومن أجل ذلك وصل. إنما العالم عين في الدنيا وعين لا، ركز في العلم أولا، واقنع وارضى باليسير حتى تصل. أعطى أحدهم ابنه 100,000 درهم وقال: لا أرينك حتى تحفظ 100,000 حديث. أحمد بن حنبل، الإمام أحمد، سافر من العراق لليمن ليلتقي بالإمام عبد الرزاق حتى يتعلم منه شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أحمد بن حنبل كان رقيق الحال جدا، يعني مسطور بالكاد، ما فلوسه خلصت، هيعمل إيه؟ تخيلوا، اشتغل حمالا. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه، شغال شيال حمال في طريقه إلى عبد الرزاق حتى يجمع دريهمات لا تحوجه إلى إراقة ماء الوجه للناس. كل الصبر ده، كل هذه المعاناة لتحصيل العلم. النهاردة احنا طلاب علم متدلعين، عايز تبحث عن حديث بضغطة زر. ده هناك طلاب علم لا يحضرون خطبة الجمعة إلا ليلة الجمعة، يقولك ها إيه رأيك، أنا إيه عيال رأيكم إيه، أتكلم في إيه بكرة، أتكلم في الإخلاص يا حاج. طيب تك تك على الإنترنت 50 خطبة في الإخلاص مكتوبة، ياخد واحدة وينزل يقولها. طبعا اللي يعمل كده لابد أن يزجر، لابد أن يحترم الناس، لابد أن يبذل شيئا من الجهد. نعم، البخاري، الإمام البخاري افتقدوه أياما، فإذا هو في بيته استأذنوا عليه فلم يفتح. قالوا: ما الذي حصل يا إمام؟ قال: احتجت فبعت ثوبي واشتريت كاغد، اشتريت أوراق وحبر. البخاري، والبخاري أبوه كان تاجر كبير وترك له ثروة طائلة أنفقها كلها في تحصيل العلم، لدرجة أنه جاله وقت باع ثوبه، ما عنده ثوب يقدر يخرج فيه بين الناس، وترك الحلقة، قال: بعت الثوب عشان أشتري حبر وأوراق وكذا وكذا من حاجيات طالب العلم. فأهدوا له ثوبا فخرج رحمه الله. أبو هريرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تحصيل العلم، وكان أحيانا يسرع بين بيت بين حجرة النبي والمنبر من شدة الجوع، فيأتي أحدهم يظن به مس أو صرع أو كذا فيقول: إنما هو الجوع. يبقى طالب العلم لابد أن يقنع، لابد أن يرضى باليسير، لابد أن يفرغ وقتا كبيرا من عمره لتحصيل العلم ولبث العلم. 3، من آداب طلب العلم، من آداب طالب العلم، اسمع ده بقى، التقليل من الطعام والمنام والكلام. ما يكونش بياكل كتير، ما يكونش شيخ فتة، ما يكونش تبع أوركني وأصدر نفسك وأعطي الغشيم الأجنحي، يكون كده يرضى باليسير. لقيمات يقمن صلبة. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة. الإمام الشافعي بقول لإخوانه: والله يا أخوانا أنا بالي 16 سنة ما كلتش وشبعت مرة. يا سلام يا سلام، ده طلبة العلم النهاردة إلا من رحم الله. الواحد يأكل ليومه ولأسبوعه ولشهره ولعامه، وبعدين يخبط على بطنه كده يقول لك نون القلة، ويقلب القلة كده تكركر، وبعدين يغرق نفسه وبعدين انت عارف بقى الباقي، يقول لك صحه،